إلا بالمعصية وما أخذ الله عز وجل قوم هود في الريح الصرصر العاتية إلا بالمعصية بالمعصية ولا أهلك ثمود بالصيحة إلا بالمعصية ولا جعل قرية لوط سافلها عليها إلا بالمعصية. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول لك إياك والمعصية يا نحبه أيها العبد المؤمن أن تعصى الله سبحانه وتعالى فإن الذنوب تميت القلوب وقد يورث جل إيمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فالذنوب تذل الإنسان كما أذلت آدم عليه السلام. يقول إياك والمعاصي فإنها أذلت عزة وسجنه. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي موضع آخر إني خالق البشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقاموا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أسجد الله سبحانه وتعالى الملائكة لآدم عليه السلام هذا السجود كان تحية وإحساسا لآدم. فالسجود نوعان، سجود عبادة وسجود تحية. أما سجود العبادة فهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل، وأما سجود التحية فقد كان جائزا في شرع من قبلنا كما كان جائزا كذلك حينما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام فسجدوا إلا إبليس. سجد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام كما جاء في آخر سورة يوسف عليه السلام، وجاء معاذ رضي الله عنه ليسجد للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى العمل ما يسجدون لأساطفتهم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السجود الذي أسجده الله تبارك وتعالى لآدم هو سجود تحية. فالإمام الطيب رحمه الله يقول إياك والمعاصي فإنها أذلت عزة السجود. أي لما قال الله عز وجل للملائكة اسجدوا لآدم كان ذلك إعزازا لهذا المخلوق الذي لم تره الملائكة بعد، هذا الخليفة الذي قال الله عز وجل لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تقولون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. معصية آدم عليه السلام سبحانه وتعالى معصية زينها لكم الشيطان بقوله ما منعك بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما الغرور فالشيطان وسوس لآدم عليه السلام حتى أكل من هذه الشجرة هذه معصية عليه فما بالك بما نحن عليه من العصيان نعصي الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار إذا كانت معصية واحدة أذلت عزة السجود فما بالك بآلاف المعاصي التي نرتكبها بالليل والنهار فالعزة دائما بطاعة الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي من يطلبها بطاعة الله الشيطان زين لآدم الأكل من الشجرة باعتبار أن الأكل منها سيعزه وسيجعله خالدا مخلدا فكانت النتيجة ما رأينا مما قصه الله تبارك وتعالى علينا في كتابه الكريم قال الإمام القيم رحمه الله وأخرج الإقطاع مسلم الإقطاع يقول الإمام يقال استقطع فلان الإمام القطيع فأقطعه إياه وذلك إذا سأله أن يقطعها له ويبينها له فيجعلها ملكا له ويعطيه إياه وهناك إقطاع لا يكون معه تمليك وهو إقطاع الفرق وهذا هو المراد منه بقوله وأخرجت أي معصية إقطاع أسكن فالإقطاع هنا بمعنى الإنزال في الجنة وجعلها سكنا لآدم عليه السلام اسكن يعني إنجاز الإقامة واتخذها مسكنا والسكن هو محل السكون وإذا قال الله عز وجل لآدم اسكن فهو تنبيه على أن هذه السكنة لن تدوم وأنه سيخرج منه ولذلك قال ابن القيم هنا وأخرج إقطاع أسكن لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أقطع المهاجرين الدور أي أنزلهم الدور فهذه أو هذا الإقطاع إقطاع الأخلاق لا تميل لأنه قال لك أسكن ومعنى هذا أنه سيخرج منه وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن من قال لرجل أسكنتك داري أنه لم يملك إياه وإنما أعطاه إياه لينتفع بها البعيد ثم إذا شاء أن يخرجه منها أخرجه فالإمام القيم رحمه الله يشير إلى أن الله عز وجل قال لآدم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان بعضكم لبعض عدو، ولكن في الأرض مستقر ومتاع أمين. وفي سورة طه اهبطوا منها جميعا، فأهبط الله عز وجل آدم وحواء، فهو المراد بقوله اهبطوا، وهو أيضا المراد بقوله اهبطوا، فالخطاب هنا لآدم وحواء، وكأن الخطاب جاء بصفة الجمع، لأن إهباط آدم وحواء هو إهباط لذريته، وإنما أخرج إبليس من قبل حينما امتنع من سجود لآدم، فقال الله عز وجل له: اخرج منها مذموما مدحورا. فالمعاصي كذلك اخرجت ادم عليه السلام من الجنه، وقد قال الله عز وجل لادم عن هذه الجنه: ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظما فيها ولا تضحى. فوسوس اليه الشيطان قال: يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبدا؟ فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنه. وعصى ادم ربه فغوى، ثم تاب عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وحده. شاهد من هذه الآيات أن الله عز وجل كان قد تكفل لآدم عليه السلام بأن لا يجوع في هذه الجنة، وألا يرمى، وألا يرى حرا، وألا يرى تعبا ولا مشقة. ومع ذلك آدم عليه السلام لم يصبر عما نهاه عنه ربه سبحانه وتعالى، فكانت الاعتبار ان الله عز وجل قال له: اهبطا منها جميعا، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. فبعد النعيم والراحه والجنة التي أنزله الله عز وجل فيها، أهبط إلى دار التعب والنصب بعد هذا الذي كان فيه من العز، أهبط إلى هذه الدار التي هي أهون شيء على الله سبحانه وتعالى، ليبتلي الله سبحانه وتعالى آدم وذريته. وفي حديث محاجة موسى وآدم قال موسى لآدم: أنت خيرتني، أكلت من الشجرة فأهبطت من الجنة وأخرجتنا منها. فهذه مصيبة عظيمة كانت بسبب المعصية. يقول الإمام القيم: يا أهل المغمضة أثمرت حرارة القلق المسألة. هذا باعتبار ما روي أن آدم عليه السلام عاش المسألة بعدما أهبط إلى الأرض. هذه اللحظة التي عصى فيها آدم ربه سبحانه وتعالى بأكله من الشجرة، هذه أغلقت آدم عليه السلام حياته كلها خشية أن لا يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، حتى تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات عند أكثر المفسرين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ألهمه الله عز وجل المخلص دائما أن يكون في وجد وأن يكون في قلق واضطراب، ألا يقبل الله سبحانه وتعالى توبته. ولذلك من كلام السلف الصالح رحمه الله: رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخل صاحبه النار. قيل: كيف هذا؟ قيل: الرجل يعمل الذنب فلا يزال نادما واجبا خائفا بعد ما تاب من هذا الذنب، ولا يزال يستكثر من الحسنات وعمل الصالحات الى ان يرفعه الله عز وجل اعلى الدرجات بسبب خوفه وقلقه واضطرابه. واما الاخر فيقر بطاعته ويطمئن اليها فيدخل في قلبه من الكبر ما هو اعظم من هذا العصيان الذي فعله الاول. ولذلك كان هذا المتكبر من اهل النار، لان دخل قلبه الكبر ودخل قلبه العجب، والله عز وجل حرم الكبر وجعل عاقبه المتكبرين يوم القيامه الصغار والدين. فهو يقول: يا لها من لحظه اثمرت حراره القلب الفساد، ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويسيرها مع انفاس الاسف حتى جاء التوضيع فتاب عليه. فرح ابليس بنزول ادم الى الجنه، وما علم ان الروض الراس الدرج في خلق النور اسمه، يعني ابليس لما قال الله عز وجل له: اهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصالحين. قال: انظرني الى يوم يبعثون. قال: انك من المنظرين. قال: فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. قال: خذوها الى جهنم وحورا لمن تبعك منهم لان جهنم منكم اجمعين. فابليس توحد ذريه ادم واقسم لرب العزه جل وعلا باغوائهم فبعزتك لاغوينهم اجمعين. وقد حقق ابليس اللعين كثيرا مما اقسم عليه. قال الله عز وجل: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه الا فريقا من المؤمنين. ولذلك يوم القيامه يكون معشر اهل النار من كل الف 999 هؤلاء هم نسوا ابليس، فصدق ابليس قسمه الذي اقسم لله عز وجل بان يلقي العباد. قال الله عز وجل عنه: الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولاغنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم المؤمنين وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يفرح بمعصية الإنسان ويرسل سرايا كل يوم، ثم تأتي هذه الجنود في آخر النهار ويسألهم عما فعلوه بالعباد، فأقربهم منه منزلة أعظمهم يعلمنا أن هذا الشيطان أعظم فتنة لابن آدم يكون أقرب لإبليس، وأعظم المعاصي عند إبليس أن يفرق بين الرجل وامرأته كما جاء في الحديث، فهو يفرح بمعصية آدم وفرح بإهباط آدم عليه السلام من الجنة، لأنه يرى أن آدم كان سببا في خروجه منه لما امتنع عن السجود له، فأرضى آدم وأواه حتى أكل من الشجرة فأغبط منه. ولكن هذا الهبوط هبوط لصعود وليس هبوطا أزليا، فالله عز وجل أهبط آدم ليصعد بعد ذلك آدم وذريته الصالحون إلى منازله الأولى، فحي إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخير. فهذا هو المنزل الأول الذي كان لآدم عليه السلام، فإما يأتي أن يكون مني هنا فمن اتبع الآية فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نزل آدم عليه السلام فكان ابتلاءه بذريته الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا معهم الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فابتلاء العباد حكمة قضى بها رب العباد سبحانه وتعالى، وهي لها أسباب بإهباط أبي البشرية آدم عليه السلام إلى الأرض لتكون هذه للذرية في هذا الكوكب، فمن أحسن منهم فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. فإبليس كان يظن أنه بإضلاله آدم وإهباطه إلى الجنة أنه لن يعود إليها، ولكن خاب ظنه لأن وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بجنة النعيم. يقول كم بين قوله لآدم، أي كم بين قول الله عز وجل لآدم إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله لك أي يا إبليس اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، الفرق شاسع. ففي قوله تعالى لآدم إني جاعل في الأرض خليفة، القول تبارك وتعالى في حق آدم هو خطاب سبحانه وتعالى للملائكة إكرام وإعزاز ورفعة لمن لآدم إني جاعل في الأرض خليفة، ولذلك صارعت الملائكة وقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أما قوله عز وجل متوعدا لإبليس اذهب فمن تبعك منهم أي من ذرية آدم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يقول ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبه، ما جرى على آدم أي من الخطيئة والدم والأكل من الشجرة، هو المراد من وجوده أي الحكمة من وجوده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فطبيعة ابن آدم الخطأ، وهذا الخطأ يتناسب مع نقص كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خلق الله عز وجل آدم جعل إبليس يطيح به، فلما رآه أجرح علم أنه خلق خلقا لا يتماهى. فالنقص سمة آدم والنقص ملازم له، ولا يأكل ابن آدم إلا من كمله الله سبحانه وتعالى. وهذا النص في طبيعة ابن آدم يستلزم الخطأ والعصيان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا، يعني كنتم كالملائكة لا تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. إذن هذه طبيعة ابن آدم، هذه طبيعة ابن آدم، ولا يخرج عن هذه الطبيعة. فإذا خلق الله عز وجل آدم فإنما خلقه لهذا الابتلاء وهذا الطبع وهذه السجية وهذه الجبلة التي جمل عليها لا تنفع عنه ولا عن ذريته. ثم قال يا آدم لا تجزع من قولي لك، هي تهبط منه شغل منه وفي خروج منها يا آدم لا تجزع من قولك، يا آدم لا تجزع من قولك. ترك كتاب النشيد وما لذلك ليس يقول يا آدم لا تجزع من قولك اخرج منها، يا طبعا اهبط منها او اهبط منها، اهبط منها يا صلاة اهبط منها. نعم اهبطوا منه يا رسول الله، فلك ولصالح ذريتك خلقها، يعني هذه الجنة خلقها الله عز وجل لمن؟ لآدم عليه السلام ولذريته الصالحين المؤمنين، وذلك بعد ما يكتاز هذا الاختبار وهذا الابتلاء فإنهم يعبدون مرة أخرى الدار التي أهبط منها آدم عليه السلام، وليس كما قال بعض الناس أن الجنة التي أهبط منها آدم ليست هي الجنة التي يدخلها المؤمنون. فهذا الكلام يخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا آدم لا تجزع من قولك اهبط منها فلك ولصالح ذريتك خلقتها، أشرفت الجنة. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. أما قوله كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، يعني هذا قبل أن يعصي آدم ربه سبحانه وتعالى وقبل أن يأكل من الشجر. لكن اليوم عندما يعود مرة أخرى إلى الجنة فإنه يدخل هذه الدار على هيئته وهي معبودية لله عز وجل، بعدما زل آدم عليه السلام بأكله من الشجر فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يا آدم لا تجزع من كأس زبد كان سبب أيسر، أي كان سبب فطنتك أنت لما نزلت من الجنة وأهبطت منها بسبب أكلك المعصية عرفت قدر هذه النعمة التي كنت فيها وعرفت ذل المعصية، فقد استخرج منك داء الروح وألبست قلعة العبودية، يعني بأكلك من الشجرة وتضرعك إلى الله عز وجل بقولك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بذلك عرفت قدرك وصرت عبدا لله عز وجل. وعسى ان تكون تكره شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لك. يا آدم لم تخرج إطاعك إلى غيرك. ما هو إطاع؟ هو إطاع شكل جنة، يعني لم تهبطك من الجنة وتخرجك منها بعدما أسكنتك فيها لأسكن غيرك، وإنما هي لك ولذريتك. لم تخرج إطاعك إلى غيرك، إنما نحيك عنه، إنما نحيك عنه أي استعوذ به لأكمل عبارته لك. وليبعث إلي العمال نظرة تتجافى جنوبهم. فالله ما نفعه عند معصيته عند جنوب ولا شرف وعند مدان، يعني بعد المعصية يزهر العز ولا يبقى إلا الذنب. فهل نفع آدم عليه السلام ما أعز الله عز وجل به من إسجاد الملائكة له وقوله سبحانه وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم؟ لم ينفعه ذلك عند المعصية، لأنه تجرأ على حرمة الله عز وجل وخالف ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطلق يقصفان عليهما من ورق الجنة ونادهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال ما نفعل عند المعصية ليس يسجدوا ولا شرف وعلم آدم، يعني الملائكة عندما قال لله عز وجل أتجعل فيها يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما تعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. هذا شرف لآدم عليه السلام أن يعلم ما طاب علمه عن الملائكة، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الملائكة فلا يجيبون ويقول لآدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فينبئهم آدم بأسمائهم، فيرفع شرف آدم هنا على هذا الملأ من ملائكة الله عز وجل. لكن مع المعصية ما نفعه هذا الشرف كما لم ينفعه هذا العز، ولا خصيصت لما طلبت به أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيديه، وهذه خصيصة خص الله عز وجل بها بعض خلقه كآدم وجن العبد وكتابة التوراة، فالله عز وجل خص آدم بهذه الخصيصة أنه خلقه بيديه. ولذلك في الحديث أنت آدم خلق الله بيديه وأسجد لنا ملائكته، قال ولا فخر ولا فخر فيه بالروح، وإنما إن تفع بذل، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني هذه الكلمات التي إن تبع بها فتاب الله عز وجل على آدم عليه السلام. يقول لما لبس درع التوحيد على بدن الشرك ووضع سهم معمول منه في غير المقتل فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار اللي هو الجبهر يعني، فعاد كما كان فقام الجميع كأن لم يكن به قلبه، أي لم يكن به وجع ولا مرض. الله تبارك